الحسد ينجم عنه بغض للمحسود، قد يكون ذلك الحاسد له قدرة في قضية العين كما مر معنا في سؤال الأخ أبو عمر، فيصبح عائنا لأخيه، وقد لا يكون يحمل له البغض، وقد يحسد يعني قد يعين الرجل نفسه، قد يعين الرجل ماله، قد يعين الرجل ولده، يرى شيئا يعجبه فلا يذكر الله، فهذه مرحلة من مراحل العين. أما الحسد فإن الله عز وجل قال ومن شر حاسد إذا حسد، فقيدها قال إذا حسد. قال بعض العلماء لا تكاد تسلم نفس من أن تحسد، لكنهم يقولون الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فيتصرف الإنسان على قدر حسده لغيره، ويختلف هذا التصرف، قد يكون البعض يحمل في قلبه الحقد والضغينة لكنه لا يتجاوزها، وبعضهم يحمل في قلبه الحقد والضغينة فينجم عن حقده أقوال يقولها في حق من حسده، إما أن ينال من عرضه أو أن ينال من حاله عند الناس، فيقول فيه ما يعلم أن أخاه منه براء، يقصد إيذاءه، وقد يأتي عليه أن يؤذيه بيده، وقد يأتي عليه عياذا بالله أن يقتله كما صنع قابيل بأخيه هابيل، فإن الذي دفع قابيل أن يقتل أخاه الحسد، لما قبل الله عز وجل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل قال لا أقتلنك، فهذا الذي دعاه أن يبغي على أخيه، فهذا يا أختاه الحسد. أما السحر فقد يكون الإنسان حسد أخاه أبغضه فنجم عن مرتبة الفعل لا القتل، نجم عنها أنه أراد أن يسحره يفرق بينه وبين زوجه، وقد يكون السحر من غير حسد، من غير أسباب الحسد، قد يأتي أناس فيهم بغض وحقد على الناس فينجم ذلك أن يذهبوا إلى السحرة حتى يصنعوا لهم سحرا، والسحر الذي ذكر في القرآن ضربان، سحر تخييل أن ترى العين ما ليس بحق، قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والمعنى أنها لم تكن تسعى حقيقة، والله قال فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا سحر التخيير، وسحر التفريق، قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي أن هذا السحر سحر تفريق.